تاخد كام على نفس القرآن؟ أم قال عشرة كيلو عام. إنما العشرة اللي أنت خدتها أرد إليك دولارك أولا ثم أخذت عشرة، ولا أنت دفعت دولار وخدت عشرة تبقى خدت كام؟ طب والضع القرض بالضعف يبقوا كام؟ نقطة من تحت يبقى خلص. نعم. وقالوا ليه القرض؟ اشمعنى يعني القرض بقى اكتر كده؟ قال لك لان المتصدق حين يتصدق انقطع امله فيما قدم، خلاص ما عادش في باله، لكن المقرض لا يزال باله في القرض سلف، فكل ما صبر ياخذ حسنه. والمقترض لا يقترض الا عن حاجه، اما المتصدق عليه بالحسن يمكن عنده بيكوم زي اللي يشوفوه على اوراقهم ما يمسكوه، الله. انما المقترض ما يقترضش الا عن ايه؟ الا عن حاجه. انما اللي بياخد الصدقه ولا تديله انت حسنه ولا ياخد يمكن بايه؟ يمكن مش محتاج. اذا فالله يريد ان ينمي القرض. ليه؟ قال لك لان الله يريد ان حركه الحياه تسير. اللي عزيز عليه ماله لم يمنع الله له بابا ياخذه من الله فيه ثواب. بتحب مالك هنحصلك على مالك، اعملوا قرض يا سيدي. وبعدين بعد ما يعملوا قرض ويطلعوا يوم يقول له من قدر يديك يديك، المهم طلع منه المال ولا لا؟ فقال له ده مالك وحد يرضى؟ لا فلوسك انت، وحتى تداينتم بدين فاكتبوه. اكتبوا، شوف يعني اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى ايه ده؟ قال يعني حرص على مين؟ على حقه. بيقول له ده انت حقك ومحفوظ عليك، عشان ايه؟ يهد ماله من ناحية ماله. لم يمنع الله اريحية المروءة. واحد تقول له هكتب عليك وده معقول، انا اكتب عليك الحاجة. قال فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته. ليه؟ لانه يريد ان تسير حركة الحياة بحيث يضمن لصاحب المال ماله لانه يحب ماله، ويضمن لمن لا مال له أن يتحرك من مال الغير. فإذا كانت هناك أمانة أداء يبقى كل واحد يدي الثاني. إنما واحد ضرب بومبا الواحد في بدن انتهى كل شيء، يخلي اللي عنده قدرة أنه يدي يقول لك يا عم ماذا حيكونها ولماذا وما أو تقف حركة الحياة ولا لا؟ تقف حركة الحياة. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي الذين يطلبون الأضعاف. لا تفهمها أنها إضعاف ولكنها إيه؟ ولكنها أضعاف. وهل معنى ذلك إن الآن قال لك إذا كانت الربا غير المشروط ربنا ما يقبلوش، الربا غير المشروط في التحايا والبتاع برضو ما يربوش عند الله، يبقى المشروط بقى يعمل إيه؟ يبقى ده مكروه ومبغض وعليه عقاب. يبقى الفرق بين ده وبين ان ربنا صدق لا اثاب ولا عاقب، الثانيه يعمل فيها ايه؟ يعاقب ولا يثيب. وما نوع العقاب؟ جعل الله العقاب من جنس ما يضاد غرض الذي رابه. انت بتربي عشان ايه؟ تزود. قال انت ريتك تزود انا حنقصها. ايام حق الله الربا عمل بقبض ضد نيته ولا لا؟ قال لك ليه؟ قال لك لان مش معقول، لان الذي يعطي مالا ربا يبقى واجد ولا مش واجد؟ عنده ومال زايد. طب واللي خد فلوس بالزياده يبقى محتاج ولا مش محتاج؟ يبقى محتاج. كيف تطلب ممن لا يجد وهو محتاج ان يزيد مال غير المحتاج؟ ازاي بتيجي يعني انسانيه كده لما يعرف ان عندك مال وبعد ذلك ما اطردتوش واديت له بربه وبعد ذلك قلت له انا هزود قد كده، يقول يا سلام بقى عارف ان انا بقترض ولا عنديش وبرضه عايز دي هذه. طب يفرض ان انا خدت المال ده عشان اثمره وخسر، ابقى اعمل مش بدل عليا خسرت عملي اخسر عملي وابقى ضامن له زياده كمان؟ يبقى مش عداله، لان شرط العقد ان يحمي مصلحه الطرفين، وعقد الربا لا يحمي إلا مصلحة الدائن، أما المدين ما يحميش مصلحته، عايز فلوسه وعايز الإيه؟ وعايز الزيادة، ما جابش الفلوس ولا جاب الزيادة، نقول له أخي حتى التشريعات الوضعية

ولا حد غدر يحكم حد، يبقى انا يا حاكم اللي احكم. والى لقاء اخر ان شاء الله.